او لم تقدم الوعد منا بالإشارة إلى مبنى جديد من مسألة الإجماع المحصل. أريد أن نشوف في هذا المبنى هل يمكن أن ننتقل طريقا وسطا بحيث نثبت التكفير الإجماع وإن لم تستكشفوا قول المعصوم عليه الصلاة والسلام بحيث يكون الإجماع حجة رأسه وإن لم يكشف عن قول المعصوم عليه الصلاة والسلام. العامة قالوا أن الإجماع حجة وهو دليل ثابت. الإمامية قالوا أن تسمعوا إذا كتب عن قول المعصوم حجة وهو دليل ليس حجة وإنما راجع وراجع. نحن هنا نريد أن نثبت أن الإجماع لو انعقد على حكم شرعي من قبل علماء الإمامية يكون دليل ترسل وإن لم يكن عن قوله معصوم عليه الصلاة والسلام. لا مثل ما يقولون العامة اللي مطلق الإجماع حجة ولا مثل ما يقولون الإمامية اللي دائما يجب أن يكشف عن قول المعصوم. نحن نقول أي طريقة من هذه الطرق التي ذكرت لكشف قول المعصوم صحيحة. ليش؟ هناك قاعدة عقلائية يعمل بها جميع العقلاء وهذه القاعدة تقول أن أقوال أهل الخبرة لما هم يعلمون به يعرفونه أقوالهم العقلاء يرتبون الأقوال. يعني الإنسان إذا أصيب المرض وهذا المرض كان يقضي عملية جراحية خطيرة جدا راجع الأطباء كل الأطباء قالوا أنت مصاب بالمرض الكلائي ولا تشفى إلا بإجراء العملية. راجع الطبيب الأول قال له الثاني تسجيل الثالث تسجيل الرابع تسجيل الخامس العاشر العشرين الثلاثين مثلا يعني قاعده كبيره من الاطباء كلهم قالوا لك انت مرض استانشي علاجك من عمليه جراحيه صحيحه واحتمال نجاحها 5% اما تموت او 5% مش فاهم. اي عقل من العقلاء نعطيه هاي النتيجه شو يقول؟ ها يقول رتبوا العمليه يرتب الاثر يترتب الاثر يعني يقول الاطباء علماء اهل خبره في شغلتهم فبطبيعه الحال عندما يعينون شيئا فالعقلاء يرتبون مهندسين تريد تبني لك فرد عماره او تبني لك فرد منزل او تبني او فرد فندق الى 50 طابق مثلا المهندس الأول يقول لك هذا مطلوب منك هل يقدر الحديث الثاني يقول نفس القدر الثالث يقول نفس القدر الرابع يقول نفس القدر قولهم بالنسبة ردوا عليه وإذا خالفت أقوالهم وقالوا لك مثلا المطلوب منك 1000 طن من الحديث أنت أجرت بنيتها 500 طن من الحديث وسقط البناء على أجل العقلاء يدموك لو يدموك ها؟ العقلاء يدموك يقول منو قال لك ما تسمع اقوال اهل الخبره يجب عليك استماع القول من اهل الخبره. انا واضح عندك اقلاع هالشيء أهل الخبرة أقوالهم مختبرة عند العقلاء. نجي بالشريعة نشوف كبار فقهاء الشيعة اتفقوا على قولهم. من الشيخ المفيد والجنازل وما قبل الشيخ المفيد اتفقوا على حكم معين أن الماء القليل مثلا يتنجس بالملاحظة. القدماء دائرين هذا الكلام، المتأخرين دائرين هذا الكلام، المتأخرين دائرين هذا الكلام، علماء إيران دائرين هذا الكلام، علماء العراق، علماء الحجاز، كلنا دائرين اتفقوا. انت كتقييد حتى لو ما اكتشفت قول المعصوم في جنسه ترى العقلاء يقولون ان اكتبوا بالاحكام الشرعيه، اذا انا اكتبت قولك هنا جنسه. الاجماع يفيدك الاطمئنان، يفيدك العلم بصحه هذا الاحكام الشرعيه، حتى لو الامام عليه الصلاه والسلام ما دخل في اطفال القول. بل احنا نريد نترقى بعد اكثر، نقول اقل مو فقط الاجماع في هذه القضيه، صح حجه ودليل دراسه، حتى الشهره العلمائيه تكفي ان تكون دليل دراسه. ليش؟ لبناء العقلاء. بناء العقلاء شنو؟ ان اهل الخبر اقوالهم تنقل. فبناء على هذا الكلام احنا لا نقول بقول المتاخرين او المشهور من الاماميه على ان الاجماع يجب ان يكون كاشف عن قول المعقول فيه. ولا نقول نفس الكلام العامة ان يقول الاجماع شلون ما كان حجة. فاحنا نقول لا، الاجماع اذا تحقق على شيئين بناء العقلاء فقط لا كثير. ويكفي ان الاجماع يكون دليل ذاتي والا يكشف عن قول المعقول. هذا كلام. وانتهى البحث باجماع المعقول. الآن نبحث عن القسم الثاني من الإجماع، وهو مهم جدا لأنه هو الرائج في الفقه، هو الإجماع المفهوم. هنا أكو ملاحظة، هاي ملاحظة سابقا تقدمت، وهي أن النقل نقل الشيء ربما يكون بالتواتر، ربما يكون بالعقل. الإجماع المنفوذ مقابل المحصل. لو المحصل أنت جناب التفاسير بتروح تقفل على كل كتب الفقهاء، ما حد منهم دارك الإجماع. الماء القليل ينجس الملاقات، ما حد قال في الإجماع، بل انت قريت أقوال الفقهاء، آراء الفقهاء، كلهم قايلين نفس الحكم. الشيخ المفيد يقول الماء القليل ينجس الملاقات، الشيخ الطوسي نفس الكلام، سيد المرتضى نفس الكلام، محقق القليل نفس الكلام، علامة نفس الكلام، سيدنا نفس الكلام، وإلى يوم هذا. أصلاً الإجماع، كل الفقهاء متفقين على حكم نجاة الماء القليل في العلاقة النجاة. هذا كمو مخاطر وهذا ثابت الثقافة. لكن اليوم شنو نريد نبحث؟ نريد نبحث الإجماع اللي أنت ما محصله، وإنما منقول إليك في الواقع. فطرة كتاب الشيخ الطوسي يقول الماء القليل ينجس بالملاقات إجماعا. فالكلمة إجماع القليل أو بلا خلاف بين الأصحاب، العبارة الثانية عن الإجماع. تقرأ عبارة ابن إدريس يقول الماء القليل ينجس بالملاقات بالاتفاق. اتفاق يعني إجماع أو تعبير إجماع. هذا الإجماع أنت ما رايح تشايف الكتب وما قال كتب العلماء، ولكن واحد من العلماء قاعد يبيع الإجماع الحالي. أنت جيت موت الفقيه المنقول إليه الإجماع. الشيء الطوسي اللي داخل كلمة الإجماع جيت موت الناقل للإجماع. نفس الإجماع جيت موت الإجماع المنقول. ليس طبعا الاجماع المنقول مرة يكون هنا هو مدار البحث، مرة يكون الاجماع المنقول بواسطة التواتر المنقول، ومرة يكون الاجماع المنقول بواسطة الآخر. بواسطة التواتر شلون؟ تشوف كتب 30 صفيحة مثلا، يعني الشيخ المفيد سيد المرتضى، الشيخ الطوس، العلامة والمحقق الشهيد والأول والثاني وغيره، كلهم يقولون الماء والخليل يوجد كل مناقب إجماعا، كل واحد لما ذكر المسألة خلالها في الكلمة إجماع. كثر الفقهاء 30 صفيحة 40 صفيحة، هذا الحق على النقل إلى في صيب حواسب أي إجماع المنقول بواسطة التواتر، يعني تواتر عن العلماء هذا النقل زين، هذا يدخل في المقصة لو كشف القول المحصول لا حد يكشف، لأن التواتر يفيد فيه المعنى. لكن هذا النوع من الإجماع اللي منقول بواسطة التواتر وجوده نادر في الشريعة جدا، وإنما الإجماع الذي هو رائج كثير الروايات في الفقه، والإنسان اللي يتتبع في الدورات الفقهية الاستدلالية يشوف أكثر الأحكام الشرعية الجعل عليها الإجماع. لكن هذا الإجماع منقول، مو منقول تواتر، منقول بالآخر. يعني الشيخ الطوسي في كتابه يكتب الماء والقليل ينزل في المناقص إجماعا، يجون الفقهاء اللي بعده ينقلون الإجماع عن الشيخ الطوسي، يجون الفقهاء اللي بعدهم ينقلون عنهم اللي هم لم ينقلون عن الشيخ الطوسي. من هنا نشأ التفريع في النقل، قالوا عندنا نقل مباشر وعندنا نقل في الواقع. النقل المباشر بينك وبين الشيخ الطوسي ما هو أي واسطة، اترأت الراجع الكتابة بهم الإجماع بالواسطة، لا الشيخ الطوسي ينقل لما بعده، اللي ما بعده ينقل لما بعده، اللي ما بعده لما ينقل إلى ما هو طريق الإجماع المنقول بأسبار الآحاد، ها كان بالمباشرة أو كان بالواسطة، هذا هو مدار البحث، هل هو حجة أم لا. يعني إذا استراجع كتاب الشيخ الطوسي ودعا الإجماع على مسألة أو راجع كتاب الجواهر اللي هو من المتأثرين ودخلت الإجماع على مسألة، هل هذا بالنسبة لك كافي في الاعتماد؟ تقدر تفتي لو ما تقدر تفتي حتى تفتوى الجواهر، هذا هو مدار الجواهر. إذن المصنف كل ما أكو مجال للحكي جاءوا حاشوا معلومات، لكن احنا حتى الرأس بالمبحث نبور بالمبحث نغلي لينا بشكل أمور. الأمر الأول، هذا المبحث كان المفروض نبحث وين؟ بفجية الخبر الواحد، لأن هذا ينشئون الخبر الواحد. لكن على المبحث الإجماع المنقول ثلاثة أقوال فيه، ثلاثة أقوال فيه. القول الأول الإجماع المنقول حجة مطلقة. القول الثاني الإجماع المنقول ليس بحجة مطلقة. القول الثالث التفصيل على بعض الوجوه حجة، على بعض الوجوه هو حجة. شنو هي الوجوه؟ إذا كان الإجماع المنقول يكشف عن قول المعصوم حسن حسن وغير حق سيئاً، المصنف عنده في التفصيل شوية مغالقة لحظة ليس معنى أغلق كلام طبعاً. دي كتابة نقول لكم اللي يؤمن بأن الخبر الواحد حجة يجي البحث في الإجماع المنقول أنه سجل ليش؟ لأن الإجماع المنقول منقول إلى بواسطة خبر الواقع، فإذا كان عندك حجة بعد ما ذكر لو بعد البحث المنقول أنك حجة فتح على الحاجة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الخبر الواحد اللي نقول أنه حجة. هل الخبر الواحد الحسي حجة؟ الخبر الواحد الحسي حجة. شلون؟ إذا ترك واحد من أصحاب الإمام عليه الصلاة والسلام نقل لك حكما هو سماعة حجنة من الإمام، هذا يسمون نقل حسي، يعني ينقل لك عن حس. ومرة يكون نقل حسي هو مباشرة من الإمام ما استمع، وإنما من أصحاب الإمام استمع أنهم ينقلون هذا الحكم الشرعي، فيحدث أن هذا القول قولي معقول. لا تذكروا مثل مرجع التقليد مثال البارحة، مرجع التقليد هو ثلاثة تلاميذ اللي ينقلون حكم شرعي، أنت تحدث هذا رئيس مرجع. المصنف يقول أدلة حجية الخبر الواحد تقول الخبر الواحد الحسي حجة مو الحسي. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يقول تبينوا من الناقل عن حد، لو تبينوا من الناقل عن حد المصنف يقول لا الناقل عن حد. السؤال احنا اذا الاخبار اللي يعصف العلة وغير أن هذا العلم يقولون عن حد وعن حد شي يسوي مرة بعض الأخبار تدري أن هذا منقول إليك عن حد حد، مرة تعلم بأن هذا الخبر منقول إليك عن حد ليس تفدث عنه. أما إذا نقلت إليك أخبار وما أكثرها ها وما تدري أنها هذه عن حد لو عن حد شي يسوي ها. يقولون أجل الأصل الحلائي يقول الأصل في نقل الأخبار هل تكون عن حس؟ نعم أخارة الحس في النقل هذا المخرج رتبه طريق أثر على حال الأخبار في مجهولة المخرج وين الحسي أم حسي أنت هذا همشي آثار الحلائية كثيرا إحنا الآن دمي نصفت هذا الأمر. الأمر الثاني اللي ينقلون الأخبار مرة ينقل خبر للأخبار ومرة ينقل اعتقاد من الاعتقاد. بتعبير آخر هذا الناقل للخبر مرة ينقل لك الخبر ومرة ينقل لك رأيه هو. مرة يقول لك قال الصادق عليه الصلاة والسلام ماء القليل يتلذذ بالملافات هذا نقل شنو؟ للخبر. بعد يقول لك خبر واحد قال الصادق ماء القليل الماء القليل يتلذذ بالملافات ومرة يقول لك رأيه هو باعتقاده هو يقول لك يقول لك الماء القليل ينجح بالملافات يقول لك قال الصادق مرة ينقل لك اعتقاد ورأي ومرة ينقل لك شنو؟ خبر. الخبر الواحد اللي هو حجة هل الخبر الواحد اللي منقول بصيغة خبر أو بصيغة اعتقاد؟ لو كلاهما المخرج يقول الأول والثاني يعني الواحد إذا نقل لك خبرا أو نقل لك أما إذا نقل لك اعتقادا ليش؟ هاي فلسفة المصنف ما ذكر ليش؟ لأن الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب. خبر يعني شنو؟ الخبر يعني ما يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. حجية الخبر الواحد يقول لك حجة يعني شنو؟ يعني إذا فرد عادل أو فرد واحد مثلا قال لك خبر لا ترتب عليه آثار الكذب، ترتب عليه آثار كلام تام وجميل. أما إذا نقل لك الناقل اعتقاد، الاعتقاد يحتمل الصدق والكذب؟ لا. ماكو مجال للبحث في انه صدق العادل او لا تصدق العادل. لان هذا قاعد يقول لك انا رايي ان الماء السليم ينجس بالملاقاه. حتى طبعا هذا رايي محتمل يطابق الواقع محتمل بين مطابق الواقع، لكن كونه يحتمل الصدق والكذب بعد ما يجبي، ليش؟ لان هو دائما صدق لما يصل لك اعتقاده دائما يصدق في اعتقاده، وان كان نفس الاعتقاد ربما يخالف الواقع وربما يطابق. فإذا الأدلة الفكرية الخبر الواحد تشمل الإخبارات ولا تشمل الاعتقادات. طبعا هذا رأي مصنف ناقش، ولكن الرأي مو بالدليل أنه يؤمن بهذا الرأي. عن تعليل الرسول ناقل الكفر ليس بشأن مع مدارة حق الإسلام. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني أدلة الفكرية الخبر الواحد اللي يكون الخبر الواحد حجة، كل خبر تقول حجة وبعض الأخبار. المصنف يقول الإخبارات الأحكام، مرة المخبر ينقل لك حكما شرعيا، فراغ الجمعة واجبة، ما المرء القليل ينجس بالملاقاة، ينقل لك فقط شيء. هذا هو الأصل في حجية الخبر الواحد. اثنين، مرة ينقل لك الشيء هو موثق شرعي، هو موضوع من الموضوعات، موثق، ولكن على هذا الموضوع يترتب أثر شرعي. مثل ايش؟ مثل يقول لك خبر واحد يقول لك زيد عالم، زيد عالم يعني شنو؟ يترتب الى اثر شرعي. العداله فمو حكم شرعي، العداله موضوع من الموضوعات، بس على العداله يترتب احكام شرعيه. مثل ايش؟ تقبل شهاده، تقدر تصلي ورا جماعه، تقدر تصدق قولك وما اشبه، تقدر تزوج مثلا. فإذا مرة المخبر ينقل لك حكما، صلاة الجمعة واجبة، المرء القليل ينجس بالملاقاة، مرة ما ينقل لك حكم، ينقل لك موضوع له أثر شرعي، له حكم شرعي، يقول لك زيد عادل أو زيد فاسق، على أثر ذلك يترتب عليك الأثر الشرعي. ومرة لا، ينقل لك أشياء خارجية، مواضيع خارجية ما لها ربط بالشريعة، زيد حايل الشمس طالعة، ثم ماذا؟ النهار موجود، ثم ماذا؟ أخرج حقائق علمية أخرى، مثلا المثنى يتكون من ثلاث زوايا، مثلا إحنا أخبار الآحاد أولا وبالذات حكمه حجة، ليش؟ لأنها ظن، وظن حظ العمل. بس شلون نقول خبر الآحاد حجة؟ بوجود الدليل، الدليل قال الخبر الواحد حجة، تعبدنا الشارع بترتيب الأثر على الخبر الواحد. انت هذا التعبد إما تعبد شرعي مثل إذا قبلنا الآيات والروايات والدلالة على حجة الخبر الواحد، أو هذا التعبد عقلائي إذا قلنا بناء العقلاء قام على حجة الخبر الواحد. زين؟ فلقيام التعبد على ترتيب الأثر على الخبر الواحد لازم نكتب المقدار الضرورة. شنو هي الضرورة؟ ما كان في النقل حكم شرعي او ما كان موضوع له حكم شرعي. المصنف هذا يقول هذا مثل الكلام الاخر، الامر الاخر، إيه؟ اذا كان الموضوع له اثر، اما اذا كان معناه الامر الاخر، هذا الكلام كلام المحقق الأنصاري. المحقق الأنصاري يقول احنا عندنا حس وعندنا حد، الفرق بين الحس وبين الحد تقدم سابقا وبعد بلجر. ايه اجماع؟ اذا كان يكشف عن قول المعصوم حسا فهو حسن، حتى لما نقول شنو السيد المرتضى ينقل الى الاجماع وانت تحس ان قول المعصوم في ظل هذا الاجماع مع دخول طبعا تفكير. بس العيب اللي موجود في هذا الاجماع شنو هو؟ ان هذا في عصر الغيبه ممنوع، هذا فقط في عصر الحصول، ولذلك البحث فيه بالاربعه. شنو يبقى عندنا؟ يبقى عندنا الاجماع الذي ينقل قول المعصوم حسن. الكل يقولون الاجماع المنقول الحسن مفجر، ليش مفجر؟ لانه الملام قول المعصوم، يعني القطع بوجود قول المعصوم في المبيعين. هذا دائما لازم لازم الحس، لازم اما الى جنابك حدثت بوجود قول المعصوم في المبيعين، الحس في ذلك القطع في ذلك الظن. شلون العلماء نقلوا مثل الاجماع سيد المرتضى سيد الحوثي سيد الحوثي سيد الحوثي؟ انت يقين ما عندك بوجود قول معصوم، بس عاده تقول عاده الفقهاء ترد بيجي مقدمات تيجي اثار، يقول عاده الفقهاء ما يجوا يحسن فرد حشد الجنه، حتى محصلين فرد الوالي محصلين فرد المستند فرد قرينه رائعه علي هذه، فيحتمل يكون قول معصوم يقين ما عندك تحدث بوجود قول معصوم. ان قلنا ذلك من التحقيق هذا الاكثر. الشيخ الانصاري جان شويه مفاتح المساله موسع المساله. الشيخ الانصاري يقول احنا نقبل الاجماع اذا كشف حسا عن قول المعصوم بالنقل فهو صحيح، اما اذا كشف حسا عن قول المعصوم في اقوال المقنعين الحد على احكام الكلام على بعض الاحتمالات يدخل في الفجيه، على بعض الاحتمالات لا. لون المحقق الانصاري يقول الحد عندنا حد متاخر الى الحد قريب الى الحد، هذا اذا تحقق يحسن لنا التدبير. لون بتشوف مثلا فرد واحد من قدماء الانصار سيد الروح قبل ان كانوا معاصرين للامام عليه الصلاه والسلام ولا من باب خاص مثلا، يعني يقول الماء القليل ينجس بالملاقات اجماع عنه. اشمعنى هذا الحديث؟ تيجي تقرا ورا العالم المبارك الوراجع هم دايس نفس الكلام اجماع شيخ الصوفي شيخ المسلمين شيخ المسلمين هم تعليم هذا الكلام. انت هنا عندك يقين او لا اقل اطمئنان بان المحكوم راضي هذا الكلام، انت يقين حسي ما عندك، عندك حد لكن هذا الحد قريب من واحد الاجماع والمحفوظ من الاجماع المفصل، الاجماع الذي يفصله التقييد نفسه في تتبع اقوال اهل الفتوى وهو الذي تقدم البحث عنه. الاجماع المنقول والمقصود به الاجماع الذي لم يحصله الفقيه في نفسه وانما ينقله له من حصله من الفقهاء، سواء كان النقل له بواسطته ام بوسائله او احيانا بالمباشر. ثم النقل تارة يقع على نحو التواتر، وهذا حكم وحكم المحصل من جهة السنة، وأخرى يقع على نحو قدر واحد، وإذا أثبت قول الإجماع المنقول في لسان المنقولين فالمراد منه هذا الأقوال، يعني الإجماع المنقول في قدر واحد. وقد وقع خلاف بينهم في حجية هذا الإجماع على أقوال، ولكن الذي يظهر ان العلماء يتفقون على قضية نحو الاجماع الدخولي ليه؟ لان وين حالنا؟ ولكن وهو الاجماع الذي يعلم ما قصدت العبارة اسمك العبارة ما عرفت وهو الاجماع الذي يعلم شنو بعده؟ هذا من العلة ذلك وهو الاجماع الذي يعلم فيه من حال الناقل اي المجازة من حال الناقل الاجماع انه تتبع فتاوى من نقل اتفاقه حتى المعصوم عليه الصلاة والسلام في المتفقين فيدخل المعصوم في كل من يسمعين الصحابة الحزبية وينبغي ان يتفقوا على ذلك العلماء ليه؟ لانه لا يشترط في خصية في خبر الواحد معرفة المعصوم تفصيلا حين سماع الناقل منه وانما المعرفه الاجماليه في الكون كافيه ولذلك العلماء يقولون العلم الاجمالي منزل مثل نوع العلم التفصيلي منزل وهذا الناقل حسب الفرق قد نقل عن المعصوم بلا رابطه وان لم يعرف المعصوم بالتفصيل لان الميلاد وجود قول المعصوم عليه الصلاه والسلام فاذا حسبه كافي غير ان الناقل المشكله في اجماع الدخول شنو؟ غير ان اجماع الدخول مما يعلم عدم وقوع نقله لا أقل في هذه الأجلة لا سيما في العصور المتأثر عن أصل العلم صلوات الله عليهم بل لم يقصد من الناصرين بالإجماع من يقوله على هذا الوجه ويدعي ذلك مدعي دخول قول معصوم يعني مو فقط أنه مو ممكن واحد من العلماء هم ما مدعيه وجود خارج الإجماع وعليه فموضع الخلاف منحصرا في حجية الإجماع المنقول غير الإجماع الدخول اللي شو يصير بعد؟ بعد ليس الفلسفة وهو كما قلنا على أقوال هذا الإجماع شلون؟ واضح أنه حجة مطلقا ليش؟ لأنه خبر واحد بناء على حجية الخبر واحد اثنين أنه ليس لحجة مطلقا ليش؟ لأنه لا يدخل في أفراد خبر واحد من الكون الحجة إما نقول هو حجة مطلقا لأنه خبر واحد أفضل مفسد أو نقول الخبر واحد حجة لكن الخبر الواحد منصرف الى نقل الاحكام الشرعيه لا للاجماع لانه لا يدخل في افراد يعني مصادر خبر واحد من جهه كونه كون الخبر الواحد لا نفس يعني ما الى اثر شرعي بالنتيجه المصنف راح يقول الخبر الواحد مدلنا اذا كان ينقل حكم شرعي ينقل موضوع له حكم شرعي حجه اما لا ينقل موضوع ما الى حكم شرعي يكون مفجر بالنتيجه المصنف راح يقول الاجماع ما الى اثر شرعي فلنقل فيهم وتكفيرهم وهذا طبعا دخل فلن موسى بعد ذلك لا التفصيل بين نقل اجماع جميع الفقهاء في جميع العصور الذي يعلن فيه من طريق الحد قول المحكوم فيكون هذا حكمه وبين غير من الاجماعات المقوله التي يستكشف منها من هذه الاجماعات كقاعده اللغه او نحو قاعده اللغه مثل التقرير او نحو قول المحكوم فلا يكون وإلى هذا التفصيل ما الشيخ الأنصاري الأعظم ولكن التفصيل ما الشيخ الأنصاري فيه تفصيل أيضا لأن الشيخ الأنصاري يقول كل إجماع حتى في جزء بس ده راقيا المسألة وسبب الخلاف في المسألة يكمن في أن أدلة الخبر الواحد يمكن في أن هذه الأدلة تدل على وجود التعبد في الخبر الواحد لا تشمل كل خبر عن أي شيء إنسان بل أدلة الحجية شنو تشمل؟ مختصة بالخبر العافي عن حكم شرعي او عن موضوع للاثار الشرعي مثل العداله ليصفى ان يتعبدنا الشارع به اما يتعبدنا قران البصره او يتعبدنا عقلائيا والا فالمعصي بالخبر اذا لم يكن حكما شرعيا او لا اثار شرعي مثل حياه الزيت او طلوع الشمس لا معنى للتعبد به فلا يكون مشمولا لادله كثيره الخبر واحد طبعا هذا الكلام المصنف ايضا فيه لما نقول في النظر لا نتوصل الى الظاهر انه ليس ومن المعلوم ليش مدام بعض ومن المعلوم ان الاجماع المنقول غير الاجماع الدخولي انما البحث به في المطابقه نفس اقوال العلماء يعني الشيخ الطوسي يقول لك اجماع الطائفه واقوال العلماء في اهل الكتاب بما هي اقوال اقوال العلماء ليست حكما شرعيا ولا ذات اثر كما قلت الى جلة الشيخ المفيد ادعى الاجماع على ان الماء القليل ينجس بالملاقات هذا بعد يقول لك قول المفيد ولا بعد يقول لك حكم شرعي ولا بعد يقول لك فرد موضوع مثل العدالة اللي أثر إلى أثر شرعي ولا ذا المعلوم وعلم فنقل أقوال العلماء يمكن أن تسويك أقوال العلماء لا يصح أن يكون مشهورا لأدلة خبر واحد ليش؟ لأن الأدلة تنظر الحكم الشرعي أو الموضوعات التي لها حكم شرعي وإنما يصح أن يكون مشهورا لهذه الأدلة إذا كشف هذا النفي عن الحكم الصادر عن المعصوم ليصح التعبد به وهو إذا ما يشيء في الكلام يفهمه إذا أعرفت ذلك فنقول إن ثبت لدينا المخلص هذا يجد في المسألة من تحت المعلاق إن ثبت لدينا أن يكون يكفي في صحة التعبد في الخبر هو كشف الخبر على أي نحس كان من الكشف كشف حسي أو كشف حسي عن الفقر الصادر من المعصوم ولو هذا الحس يكون باعتبار الناقل يعني الناقل يقول انا حدثت بقول المعصوم مو انت المنقول اليه ها نظرا الى انه لا يعتبر في حجية الخبر حكاية نفس الفاظ المعصوم لان في حجية الخبر لكن مو مهم المهم الحكم اللي يصمم على الله لان المناط معرفة حكم الامام ولذا يجوز النقل بالمعنى مو النقل باللفظ شر في الاجماع المنقول الذي هو موضع البحث يكون حجة مطلقة ليش؟ لأن المراد منه مطلق الكشف أعم من الحد والحدي لأن هذا الناقل فاسد وخافي عن الحكم باعتقاد الناقل فيكون مشمولا لأجمة حدية الخبر حتى لو المنقول إليه لا يحدث في وجود قول المحصول وأما إن ثبت لدينا أن المناط في صحة التعبد بالخبر أن يكون عافيا عن الحكم من طريق الحس فقط أي يجب أن يكون الناقل قد سمع بنفسه الحكم من المعصوم ولذا لا تشمل أدلة حجة الخبر فتوى المجتهد هذا المؤيد والخبر الواحد اللي هو الحجة فتعرف المجتهدين الحجة علينا بالذات ليش؟ لأنه أدلة حجة الخبر تشمل النقل عن حس وفتوى المجتهد فتوى حسير حسير ولذا لا تشمل لا نقول الاحتمال من بعد فنية لأن إن ثبت لدينا أن مطلق الكشف كلاهما إذا ثبت لدينا أن الكشف الحسي فقط فتوى المجتهد تحصل بعد الحسية ولذا لا تشمل أدلة حجية الخبر فتوى المجتهد وإن كان المجتهد قاطعا بالحكم مع أن فتوى المجتهد في الحقيقة حكاية عن الحكم لكن بحسب اجتهاده والإجماع المنقول الذي هو موضوع البحث ليس بحجة مطلقا إذا كان المطلوب منه الكشف الحسي نجد ذلك وأما لو ثبت أن الإخبار عن حدث اللازم للإخبار عن حدث يصح التعبد به ليش؟ لأن حكم هذا الإخبار حكم الإخبار عن حدث هذا يعرف الأخبار حسي مداخل الحدث بذلك الشيخ الأنصاري بالأخبار لأن التفصيل المتحدث في القول الثالث يكون هو الأحاد وإذا اتفق لدينا سرور الخلاف في المسألة بقي علينا أن نفهم أي وجه من الوجوه المتقدمة هو الأولى بالتصديق الأعش بالاحتمال سلام أولا إن أدلة الخبر الواحد سريعها من آياته جاءته فاتحة ورواياته ورواياته أيون بن عبد الرحمن ثقة حاصل بالمعاصي أو بناء فلا أقصى بذلك هذه الأدلة أنها تدل على وجوب تصديق الثقة وتصوير الثقة في نقله لغرض التعبد بما ينقل ولكنها لا تدل على تصويره في اعتقاده ايضا بيان ذلك ان معنى تصويره الثقه هو البناء على واقعيه نقله نقله يكون صحيح فصل ام حقيقه وواقعيه النقل تستلزم واقعيه النقول اذا كان زراره يقول لك قال الصادق عليه الصلاه والسلام الماء القليل ينبت بالملاقاه اذا عندك نقل تتفق قول زراره المنقول هذا الحديث قال الصادق كلاهما علاقات رتب الاثر على النقل لانه خبر واحد يصير ترتيب الاثر على المنقول ايضا لعدم وجود فاصله بين النقل وبين المنقول بل واقعيه النقل عين واقعيه المنقول فالقطع بواقعيه النقل وكلام زراره لا محاله يستلزم القطع بواقعيه المنقول لوقار الصادق وكذلك البناء على واقعيه النقل يستلزم البناء على واقعيه المنقول يعني في ترتيب الاثر وعليه فإذا كان المنقول قسما او موضوع ذي اثر شرعي من النظر او لا اثر شرعي صح البناء على الخبر والتعبد به بالنظر الى هذا المفهوم. اما اذا كان المفهوم اعتقاد الناقل مو اخبار من ناقل، كما لو اخبر شخصا عن اعتقاده بفضله فغايه ما يقتضي البناء على تصديق نفسه هو البناء على وقائع اعتقاده الذي هو المفهوم، يعني التقويض عن سلته الاخرانيه والاعتقاد في نفسه ليس فقما ولا موضوع له اثر شرعي. اما صحة اعتقاده ومطابقته للواقع فذلك شيء اخر اي نبي عنه. هذا بعد وضحنا احنا كفى توضيح لان واقعية الاعتقاد لا تستلزم واقعية المعتقد به، يعني الاعتقاد نفسه رايه ربما على الرأي يطابق الواقع فيكون واقعي وربما لا يطابق الواقع فيكون غير واقعي. يعني اننا قد نصدق المخبر على اعتقاده في ان هذا هو اعتقاده واقعا، تقدر نقول هذا هو رايه، ولكن لا يلزمنا ان نصدق بان ما اعتقده صحيح وهو واقعي، لان ربما الاعتقاد من جهه واحده. ومن هنا نقول انه اذا اخبر شخص بانه سمع الحكم من المحفوظ صح الذي على واقعيه نفسه تصديقا له بمقتضى ادله تصديق الخبر ليش من هذا اخبار، لأن ذلك يستلزم واقعية المنقول وهو التقويض. إذ لم يمكن التفكيك بين واقعية النقل وواقعية المنقول، ليس لهما أسباب. أما إذا أخبر الناس عن اعتقاده لأن المعقول حكر بتغير على غيره لا هو واحد باعتباره كمان، يعني إذا رأيه قال صادق ما أريد جنجته من هنا صادق إنه من جهة كلام زرارة الحمولة، من جهة حديث عن الإمام عليه الصلاة والسلام بعلم فرقه قول عن الإمام بعلم فرقه سنوه نفسه نتبقى الفتر والإنفتار ما خيرت ما خيرت ما خيرت ما خيرت ما خيرت إيه بس بالتعبد الشرع شيء يبقى في عن الهدف وهذا كلامنا. أما إذا أكبر عن اعتقاده بأن المحكوم حكم بكذا فلا يصح البناء على واقعية اعتقاده تصديقا له لمقتضى أدلة تصديق الخبر هي، لأن البناء على واقعية اعتقاده ناقل تصديقا للناقل لا يستلزم البناء على واقعية معتقده، فيجوز التفكيك بينهما في الاعتقادات لا في الإخبارات. فتحصلت أن أدلة في خبر واحد إنما تدل على أن الثقة مصدق ويجب تصديقه هل تعقد في نقله ولا ويجب تصديقه في نقله ولا تدل على تصديقه في رأيه واعتقاده وحسبه. وليس هناك أصل عقلاء يقول أن الأصل في الإنسان أو الأصل في الإنسان الثقة خاصة أن يكون مصدقا في رأيه وحسبه واعتقاده لملازمة الاعتقاد بالجهل المركب أحيانا. ثانيا بعد ان ثبت ان ادله تصديق الخبر لا تدل على تصديق الناقل في رايه وحسبه وانما تدل على تصديقه في اخباراته، فنقول لو ان ما اخبر به الناقل الاجماع يستلزم في نظر المرسول اليه بهدى حلفته المتاخر، مثل يقول في ينقل الى صاحب الجواب، صاحب الجواب مرفوع اليه الحكم الصادر من المحفوظ، وان لم يكن في نظر الناقل مستلزم في ذلك فهل هذا ايضا غير مشمول لأدلة تصديق الخبر واحد ام لا؟ المصنف يقول الحق انه ينبغي ان يكون مشمولا لها، ليش؟ لان الاسباب به حينئذ لا يكون من جهه تصديق الناس في رايه، وربما كان الناس لا يرى الالتزام بل لا يكون الاخذ به الا من جهه تصديقه في نفسه، يعني اخبار على مو اعتقاد، ليش؟ لانه لما كان المنقول اللي هو اجماع يستلزم في نظر المنقول اليه الحكم الصادر من المحكوم، المنقول اليه يعني صاحب الجواب يكتشف قول المحكوم، بل اخذه به والبناء على صحه نقله يستلزم البناء على صدور الحكم فيتصل بعقله به في الحال الحالي، يعني هو يستكشف قول المحكوم. بل روح حرفه بل ان الخبر عن فتاوى الفقهاء يكون في نظر المنقول اليه والجوامع ملزوما للخبر عن راي المحكوم، يعني يكشف بعض احيانا عندنا دلاله مطابقيه وعندنا دلاله التزاميه. الدلاله المطابقيه الاجماع يفسد عن اخبار المحكوم، الدلاله التزاميه يلزم من اجماع اقوال المحكوم من اتفاق اقوال المحكوم كشف قول المحكوم. هنا ليس السؤال يقول ايش معنى أقوال المعصومين قلت له مو حجة أدينا الحجين الخبر واحد ما تشمل ليه؟ لأن هذا موضوع ما إلى أساسها مثل ما قال محمد. أما إذا كشف منه الدلالة الإسلامية قبل المعصوم يكون حجة ليس الإشكال يقول شلون الدلالة المطابقية التي هي دائما الدلالة الإسلامية الدلالة المطابقية اللي هو في التطابق مو حجة أما الإلتزام حجة. المخلص يقول شلون وإن كانت الدلالة وفي المفهوم وفي المعنى فلازم أقول لكن الحجة المطابقية مو حجة للأثر الشرعي معي الإلتزامية حجة لأنه إلا أثر شرعي بل ان الخبر عن فتاوى الفقهاء يكون في نظر المشهور ملزوما بالخبر عن راي محكوم مجهول عن يكشف وحينئذ يكون هذا الخبر الثاني من باب الخبر الاول هو المشهور لادله تفسير الخبر الواحد لا سيما اذا كان في نظر الناقل ايضا مستلزما لكشف قول محكوم ولا نحتاج بعد ذلك الى تفسير بشمول الادله للخبر الاول الملزوم بلحاق الاستلزام للمفهوم ليش؟ لأن المرأة لا هو الكشف ولا حقق يسبي يعني أن الخبر عن الإجماع اللي يجعي الشخص مثلا يكون دائما في الدلالة الإلتزامية على صدور النجاة في المرأة القريب الملاقي اللي هو الحكم من المعصوم فيكون من ناحية المجهول الإلتزامي والإخبار عن صدور الحكم حجة هو يعني تحقيق الخبر ليس لأن هذا أثر وإن لم يكن من جهة المجهول المطابقة حجة مشمولا بهذه الأدلة ليش؟ لأن الدلالة الإسلامية غير تابعة للدلالة المطابقية من ناحية التفجير وإن كانت تابعة لها من ناحية المفهوم تابعة لها تجد المعنى من ناحية المفهوم فلا دلالة الإسلامية إلا مع طرف الدلالة المطابقية هناك لا تلازم بينهما في جهة التفجير هذا واضح واضح لا الحجير يعني ما جعله شارع الشارع ما جعل الجلال تطابق الحجير جعل الجلال الإسلامي لذلك يمكن الأدب الشرعي وركزنا عليه المسلم سنطبق ونشوف بعد الجنة الحاكم وإذا اتصبح لك لأن ما شرحناه يتصبح لك أن الأولى في التبديل التفصيل في الإجماع المنقول بينما إذا كان كاشفا عن الحكم في نظر المنقول إليه عن بعض الجواهر اللي أخذ الإجماع من الشيخ الطوسي إذا كشف قول المعصوم في هذا الإجماع لو كان هو المحصل له فكفى وبينما إذا كان كاشفا عن الحكم في نظر الناقل فقط واحد الجواهر من عند كشف لقول المعصوم فقط الشيخ الطوسي يقول لا يتفكر بما تقدم من أن أدلة الخبر الواحد لا تدل على تصديق الناقل في نظره ورأيه وإنما تدل على تصديقه وين في إخباراته ولعله إلى هذا التفصيل يأتي الشيخ الأعمى الأنصاري في تفصيله الذي أشرنا عليه سابقا وسيأتي كفر الرسائل يعني شو؟ حتى إذا كان الواحد يقول لك الشمس طالعة دلالة هاي الكلمة على طلوع الشمس دلالة كلمة تمام؟ لازم هذا الكلام فيه أن النقاط من ناحية المفهوم والمعنى الأقصى لأن أقل الدلالة التلازمية لأن التلازمية ليش؟ لأنها تلازم المطابقة تمام؟ لكن من جهة الحجية لازم نشوف أن الحجية مسؤولة إلى فرد الشيء إذا عدين قل إلى الحكم أو فرد الشيء إلى أثر في الحكم. لحظة لحظة تطبيق على ما نقول إذا كانت الشمس طالعة صلاة الشمس خارج ما نقول إذا كانت الشمس مو طالعة صلاة الشمس تصير أداء العلم خلاص تمام؟ حتى إذا كان الواحد يقول لك الشمس طالعة كل معنى طلوع الشمس شو أثره؟ أثر الشرع أنه خلاص هنا نعم عن الخلفية للدلالة المطابقية ليش؟ لأن هذه الدلالة المطابقية لها أثر الشرع اللي هو شنو قضاء أو أداء أما مرة يجي يقول لك يقول لك زيد حي شنو رفعه؟ ما أعلم تمام؟ فإذا كون زيت حيون الديار المطابقية ما لها أثر بس أكو بزيت حي أكو فرد معنى التزامي شو هو المعنى التزامي؟ أنه زيت إذا كان حي يعني أمواله بعضها باقية على مسجده ذلك يجب عليه النفقة ونحو ذلك. هذا مو اتخاذ في دلالة المطابقين وإنما غير الإسلام هي دخلت التحالة المطابقين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آله.